العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الثاني فلأننا لا بد أن نلتزم إما بافتقار. ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. يعلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الثاني فلأننا لا بد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهوم، وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة أو علة واحدة مستقلة، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين. كان الكلام فيما إذا وردت عندنا شرطيتان مختلفتان ولهما جزاء واحد شخصي، قلنا يقع التعارض بين منطوق كل منهما وإطلاق مفهوم الآخر. فهل يوجد جمع عرفي بينهما، يعني بين المنطوق في كل منهما وإطلاق المفهوم في الآخر، أو لا يوجد بينهما جمع عرفي؟ ادعي في المقام أن بينهما جمعا عرفيا، يعني يوجد بين كل منطوق ومفهوم الله جمعا عرفيا، وكذا بين منطوق الثانية ومفهوم الأولى. فإما من باب أن المنطوق فيقدم المنطوق على المفهوم، إما من باب أن المنطوق أظهر من المفهوم فيقدم بملاك الأظهرية، وإما من باب أن المنطوق خاص والمفهوم ماذا؟ مطلق، فيقدم الخاص على العام، فيكون الخاص قرينة على العام، فيقدم المنطوق على المفهوم. أما الملاك الأول فقد تقدم الكلام عنه بالأمس أو في البحث السابق، وبينا بأنه الاختلاف بين المنطوق والمفهوم مرجعه إلى التعارض بين المنطوقين، ومن الواضح أنه لا توجد هناك أظهرية فيما بين المنطوقين، فيقع التعارض بين المنطوقين. أما الملاك الثاني للبحث وهو أن يدعى، التفتوا مطلب عبارة دقيقة لسيد الشيء، أن يدعى بأن المنطوق أخص دائرة من المفهوم، لأن المنطوق ماذا يقول؟ إذا خفيت الجدران فقصر. مفهوم الأخرى ماذا يقول؟ يقول: إن لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أو لا. فمن الواضح أن المنطوق يتعرض لحصة، وأن المفهوم يتعرض ماذا؟ لحصتين. ومن الواضح أن هذاك يكون خاص وهذا يكون عام، ويقدم الخاص على العام بملاك التخصيص. في مقام الجواب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليك أنه يريد أن يتنزل عن الجواب الأول، يعني يقول: سلمنا معكم أن التعارض ليس بين المنطوقين كما في الجواب الأول، وإنما التعارض بين المنطوق والمفهوم، ولكن قولكم أن المنطوق أخف وأن المفهوم أعم هذا غير تامين، وإنما بينهما عموم من وجه فيتعارضان في مورد التصادق. واضح هسه كيف؟ يقول المولى عندما قال إذا خفيت الجدران فقصر، ثم قال في جملة أخرى إذا خفي الأذان فقصر، هذان الشرطان وهو خفاء الأذان وخفاء الجدران يوجد فيه احتمالان واقعية. الاحتمال الأول أن كلا منهما علة مستقلة للتقصير، هذا علة مستقلة للقصر وذاك علة مستقلة أخرى للتقصير، هذا الاحتمال قائم. الاحتمال الثاني خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء جميعا بحكم متكلم واحد جهة واحدة، أن كلا من الشرطين ليس إلا مستقلا لتحقق الجزاء، بل كل منهما ماذا؟ جزء العلم. يعني أن الإمام الأول بين أحد الجزئين والإمام الثاني بين الجزء الآخر، فالعلة لوجوب القاصر هو خفاء الأذان أو خفاء الجدران. لو هو خفاء الجدران، ها وخفاء الجدران، بناء على الاحتمال الأول كان خفاء الأذان أو خفاء الجدران سبب للتقصير، أما هنا بناء على الاحتمال الثاني خفاء الأذان وخفاء الجدران سبب للتقصير. هسه بناء على الاحتمال الأول، بناء على الاحتمال الأول وهو أن خفاء الأذان علة مستقلة للتقصير، الحق كما تقول، وهو ماذا؟ وهو أن المنطوق مطلق، أن المنطوق خاص وأن المفهوم ماذا؟ عام. يعني ماذا؟ يعني يقول الأول إذا خفي الأذان فقصر، هذا منطوقه. تعالوا إلى مفهوم الثانية، ماذا يقول؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان وحده أو لم يخف الأذان، سواء خفي الأذان وحده أم لم يخف الأذان، تقصر أو لا تقصر؟ لا تقصر. إذن سواء خفي الأذان وحده، قيده بقيد الوحدة، إذا جاء ويا الجدران وقصر أكو فيه لأن علته تحققت. لا لا، إذا خفي الأذان وحده فلا تقصر، إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، هذا ما عندك، وإنما لابد أن يخف الجدران فقط قصر. إذن المفهوم شك فيه إطلاق، هذاك يشير إلى ماذا؟ إلى إحدى الحصتين، فلا بد من تقييد إطلاق مفهوم الأخر. هذا إذا كان كل من العلتين ماذا؟ مستقلة وسبب مستقل للجزاء فقط، لكن فقط هذا الاحتمال موجود. لو احتمال آخر موجود وهو أن يكون كل منهما جزء العلة لوجوب التقصير. خو إذا صار كل منهما جزء العلة لوجوب التقصير، بعد نقيد المنطوق لو نقيد المفهوم، ها لابد أن قيد المنطوق والمفهوم يبقى ماذا؟ على إطلاقه. يعني إذا خاف الأذى فقصر، إذا خفي الأذان وقيد خفاء جدران فقصر، هذا المنطوق من صار مقيد لو المفهوم من منطوق. تعالوا للمفهوم شوفوا باقي على إطلاقه، والمفهوم يقول إذا خفي الجدران وحده تقصر أو لا تقصر، ها تقصر أو لا تقصر. إذن سواء خفي الجدران وحده او لم يخف الجدران فلا تقبل. اذا المفهوم اذا خفيت الجدران فلا تقصر، سواء خفي الاذان، انا اشتبهت هذه وحده لابد تضربوها بالاطلاق اللي مرتبط بذاك مو بهذا. اذا خفي الجدران فلا تقصر، سواء خفي الاذان وحده او لم يخف الاذان وحده. اذا المفهوم مطلق لو مقيد. اعيد المطلب من اول لانه هذه النقطه كانت موجوده، هذا الاشتباه في اللفظ. شوفوا احنا قلنا ان اذا كان الشرط مطلق يعني ماذا؟ غير مقيد، ليس جزء عله وانما هو عله مستقله، فان المفهوم مطلق. يقول اذا خفيت الجدران فلا تقصر، سواء خفي الاذان او لم يخف الاذان، لانه لا علاقه له بذلك. عله التقصير هو ماذا؟ خفاء الجدران. هسه سواء خفي الاذان او لم يخف الاذان، هذاكم يقول اذا خفي الاذان فقصر، هذاك مطلق خاص، هذا شي يصير عام. فاذا لابد من تقييد اطلاق المفهوم. ما ادري واضح هذا ولا. اما الان تعالوا في الفرض الثاني، وهو انكم قيدوا المنطوق، يعني اجعلوا، قيدوا يعني اجعلوا المنطوق الجزء، جزء العلة لا تمام العلة. هنا عندما قيدت المنطوق، المفهوم يوقع على اطلاقه او لا يبقى؟ يقول نعم. يقول اذا خفيت الجدران فلا تقصر، سواء خفي الاذان وحده ام لا. ما ادري واضح ولا، سواء خفي الاذان ام لا، يجب التقصير او لا يجب التقصير؟ لا لا يجب التقصير. اذا اطلاقه يبقى، لان خفاء الاذان بمفرده ليس سبب للتقصير، وانما خفاء الاذان منضما الى خفاء الجدران. اذا بجملة واضحة، اذا كان الشرط علة مستقلة فلا بد من تقييد المفهوم، اذا كان الشرط جزء العلة فلا بد من تقييد المنطوق وابقاء واطلاق المفهوم. طب واضح الى هنا البحث لو مو واضح؟ اذا اكو سؤال استمع له. فلهذا قال وهذا يعني تقييد المفهوم وذاك يعني تقييد المنطق. واضح الى هنا؟ سؤال، من حقك ان تقول بانه خب ما في اشكال، تعالوا نحن نختار الشق الاول مو الشق الثاني، نختار ان المنطوق هو تمام العلة لا جزء العلة. باي دليل؟ باي دليل؟ نجري الاطلاق ومقدمات الحكمة في المنطوق ليثبت لنا الاطلاق في مقابل الواو، لا الاطلاق في مقابل او. تذكرون هذه بحث الشرط في مفهوم الشرط تقدم في الجزء الاول من الحلقة الثالثة، قلنا عندنا اطلاق في مقابل نفي او، وعندنا اطلاق في مقابل نفي او. هذه او حتى كنا نريد ماذا؟ نثبت العلية الانحصارية، و كنا نريد ان نثبت ماذا؟ جزئية العلة. اذا تذكرون لكي نثبت ان الشرط علة تامة منحصرة اجرينا اطلاقين، اطلاق لاثبات التمامية وهو الاطلاق في مقابل واو الوين، اطلاق في مقابل او وهو لنفي ماذا؟ عدم الانحصارية واثبات الانحصارية. واضح صار؟ يقول الان المستدل هكذا يقول نحن نأتي ونثبت لكم ان الشرط علة تامة لا جزء العلة، من خلال ماذا؟ من خلال اجراء الاطلاق ومقدمات الحكمة لاثبات انه اذا خفي الاذان فقصر، سواء خفيت الجدران او ماذا؟ لم تخف. صحيح صار له لا. انت الان تريد تثبت ماذا؟ انه تمام العلة. كيف تثبت تمام العلة؟ لابد ان تجري اطلاق ومقدمات الحكمة في المنطوق حتى تقول اذا خفي الاذان فقصر، سواء خفيت الجدران ام لا. واضح صار؟ خب الان بعد هذا التصور المنطوق صار خاص له هم المنطوق بفرديا. ها المنطوق صار خاص له هم بيشير الى حصتين، الى حصتين مطلق. يقول اذا خفي الاذان فقصر، سواء خفيت الجدران ام لم تخفي. اذا مطلق من هذه الجهة، هذاك المفهوم مطلق من تلك الجهة. اذا خفيت، اذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الاذان او لا. اذا بينهما عموم وخصوص من واجب، عموم وخصوص مطلق. ها من واجب، فلا معنى انه يتقدم ما بينهما عموم وخصوص من وجه على احدهما على الاخر. ما ادري المطلب قدرت اوصل لاخوي ولا واضح صار المطلب؟ طبعا نقرأه ايضا من بعض النكات الموجودة. طبعا العبارة ما موضحة في الكتاب بهذا النحو بحسب فهمي للعبارة هالشكل. قال واما الثاني فلاننا لابد ان نلتزم اما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهوم. لماذا يعني تقييد المفهوم؟ لانه ذاك منطوق يشير الى حصة وهذا مفهوم يشير الى حصتين، فاذا كان علة مستقلة فلا بد من تقييد مفهوم الاخرى. واما بافتراض ان مجموع الشرطين الا واحدة مستقلة، وهذا يعني الحفاظ على اطلاق المفهوم ولكن وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين. تقييده بماذا؟ بانضمام شرط الاخرى الى شرطها. في اعتقادي هنا فارزة وتوجد جملة مطوية. خب نثبت سيدنا ان العلة علة تامة، ان الشرط علة تامة، من خلال ماذا؟ من خلال اجراء الاطلاق ومقدمات الحكمة في مقابل الواو. يقول لعلنا ان قبلتم ان المنطوق ماذا؟ مطلق ويتعرض لحصتين، فمطلق في المفهوم ومطلق اين؟ في المنطوق، فيكون بينهما عموم وخصوص لواج. فالتعارض اذن بين اطلاق المنطوق واطلاق المفهوم، هذا التعارض بين اطلاق المنطوق من اجانا، وهو لقائلنا ان يقول نحن نثبت ان الشرط علة تامة من خلال الاطلاق المقابل للواو. يقول اذا كان الامر كذلك فيقع التعارض بين اطلاق المفهوم واطلاق المنطوق، والنسبة بينهما العموم من واج. وعليه فالصحيح انهما يتعارضان طبعا في مورد التصادق يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفي. اذا لم يكن بينهما جمع عرفي هذا يشير الى علة، ذاك يشير الى علة، مقتضى الجمع بينهما ان نقول كل منهما جزء الا هسه بعد هذا البحث بحث فقهي لا علاقة لنا به. تعالوا معنا الى الجزء الثالث صفحة 190 من الكتاب. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك يشير إلى هذه النقطة، يقول فالصحيح ما عليه المحقق النائيني من أن النسبة بينهما العموم من وجه، لأنهما يتعارضان في حالة وجود أحد الشرطين دون الآخر. في حالة وجود أحد الشرطين المنطوق ماذا يقول؟ قصر أو لا تقصر؟ لا تقصر. المفهوم ماذا يقول؟ المنطوق في حالة وجود خفاء الجدران يقول قصر أو لا تقصر، ها؟ لأن هو مقيد إذا خفيت الجدران والأمان فقصر، فإذا خفي أحدهما قصر أو لا تقصر؟ لا تقصر. المفهوم شو يقول؟ يقول بأنه قصر. أو بالعكس ياهو مني، ها؟ ياهو مني، ها؟ شنو هو؟ إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، تمام؟ والمفهوم في كل منهما ماذا يقول؟ فلا تقصر. فلا تقصر. إذن المفهوم ايش يقول؟ يقصر أو لا تقصر؟ فلا تقصر. منطوق ايش يقول؟ قصر فيقع. هذا في مورد ماذا؟ إذا في حالة وجود أحد الشرطين دون الآخر، حيث أن منطوق الأول يثبت الجزاء ومفهوم الآخر ينفي الجزاء. هذا يقول قصر، لكن يقول ماذا؟ لا تقصر. ليش يقول منطوق الأول يثبت الجزاء؟ ها؟ هذا يأخذ الفرض أن الشرط علة تامة لو علة ناقصة. ها؟ أحسنتم، يأخذ علة تامة، يعني يقول إذا قلت علة تامة يلزم ماذا؟ تعارض بين المنطوق وبين المفهوم. إذا خفي الأذان فقصر، هذا يقول إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخف فيقع التعارض بينهم. واضح صار المطلب؟ هذا في مورد التعارض. أما قال ويفترق المنطوق عن المفهوم فيما إذا اجتمع الشرطان معا، هم هذا موجود هم ذاك موجود، فإن المنطوق يثبت الحكم تقول قصر، هم هذا موجود هم ذاك موجود. أما والمفهوم بعدها يقول لا تقصر لأنه كلاهما منطوقه موجود. ما هي واضح ولا؟ لأن السيد الشهيد هذا ما مبين بأنه عموم وخصوص من وجه مورد التصادق وين، ومورد افتراق المنطوق عن المفهوم وين، ومورد افتراق المفهوم عن المنطوق. أي إذا كلا الشرطين موجود، قصر موجود لو ما موجود، ها؟ مفهوم يقدر يقول لا تقصر أو ما يقدر يقول بعد، فإذا يوجد منطوق ولا مفهوم، إذا افترق المنطوق عن المفهوم. حتى بالعكس ويفترق المفهوم عن المنطوق، يعني يوجد المفهوم ولا يوجد المنطوق في حالة فقدان كلا الشرطين. خب من المسلم في حالة فقدان الشرط قصر أو لا تقصر؟ خب لا تقصر، فالمفهوم موجود والمنطوق غير موجود. وفي حالة وجود أحد الشرطين دون الآخر، هم المنطوق موجود هم المفهوم موجود، وهو مورد التصادق، فيقع بينهما تعارض بنحو العموم من وجه، فيكون بعد خارجا عن باب الحكومة والتخصيص والتقييد. واضح صار المطلب إلى هنا؟ خب ننتقل إلى البحث الثاني من موارد من تطبيقات الجمع العرفي. إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا، التفتوا جيدا، وعلم بأنهما ماذا؟ شخص واحد، حكم واحد وحكمان، لا حكمان، هذا حكم وذاك حكم آخر، وثبت بالدليل أن كل من الشرطين علة تامة، يعني يوجد عندك حكمان لحكم واحد، بعد عندك حكمان مو حكم واحد. هناك بعد لم يكن الدليل قد أثبت لنا أن الشرطين علة كلاهما علة تامة، لا، هناك كنا هذا الشرط جاء هذا الشرط ما ندري كلاهما علة تامة أو كل منهما جزء العلة، هنا لا، ثبت لنا أن هذا الشرط علة تامة للجزاء وان ذاك الشرط اللتام ماذا؟ للجزاء. فاذا بالنظر الاولي والبدوي يوجد عندنا حكمان لو حكم واحد. ها؟ يوجد عندنا حكمان من قبيل ماذا؟ اذا قال الشارع اذا افطرت متعمدا فاعتق رقبة، واذا ظاهرت فاعتق رقبة. من الشرطان علتان مستقلتان، كل منهما علة مستقلة ام لا؟ نعم، هذه علة مستقلة لوجوب العتق، وذاك علة مستقلة لوجوب العتق. سافترضوا قبل ان يعتق، قبل ان يعتق عن كفارة الافطار متعمدا ظاهرا، فهل يتداخل الحكمان فيجب امتثال واحد لهما او لا يتداخل؟ وهذا هو المعروف في كلماتهم بتداخل المسببات. انت تعلم هذا علة تامة، هذا الشرط علة تامة، وذاك ايضا علة تامة. فهنا يوجد عندنا وجوبان، وجوب للعتق، وجوب هم شنو؟ هم للعتق. عندنا وجوبين ولكن متعلقهما واحد واثنين. ها؟ واحد عتق، وجوب للعتق، وجوب للعتق. هذا العتق الاول والعتق الثاني واحد لو اثنين؟ ها؟ واحد، جزاكم الله الف خير. فاذا صار طبيعة واحدة يمكن ان يجتمع عليه حكمان متماثلان او لا يمكن؟ يمكن، يلزم اجتماع المثلين على متعلق واحد وهو انتم بعد متعلق واحد واثنين، متعلق العتق والعتق طبيعة واحدة لو طبائع متعددة، ها واحدة، فهل يمكن ان يتعلق بعنوان واحد حكمان متماثلان بنحو الاستقلال او لا يمكن؟ ماذا تقولون، يمكن او لا يمكن؟ ها؟ شو ما نحن خب ما نتكلم على مبانيهم، ما نتكلم على مطلب، يعني نتكلم على مبانيهم. وهذه هي مسألة تداخل المسببات، فهل يمكن الاكتفاء بامتثال واحد لهما او لا بد من تعدد الامتثال؟ من قبيل اذا قال المولى اذا نمت فتوضأ، واذا بلت فتوضأ. هذه فتوضأ الوضوء اثنين لواحد. ها هسه الان هذا الانسان هم نام هم ماذا؟ هم باله طبعا، ولم يتخلل بينهما، ولا لا تخلل خب يتعدد لا اشكال ولا شبه، ولم يتخلل بينهما، فهل يتعدد الامتثال لتعدد الوجوب او يستحيل تعدد الامتثال؟ قال إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا. إلى هنا متفق مع الصورة السابقة، ولكن الفارق وثبت بالدليل أن كل من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا، فهل يتعدد الحكم أو لا يتعدد؟ ثم وعلى تقدير التعدد، يعني يوجد عندنا حكمان او لا يوجد، وجوبان او لا يوجد، وعلى فرض انه يوجد عندنا وجوبان متعلقهما واحد او اثنان، فهل يكتفى بامتثال واحد او لا يكتفى؟ قال وعلى تقدير التعدد، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به او يمكن ان يكتفى بامتثال واحد؟ ومثاله اذا افطرت فاعتق رقبة، واذا ظاهرت فاعتق رقبة. نقطة لو جعلوا في اول السطر لكان افضل. والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عن ذلك الشرط، فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بعدم أصالة عدم التداخل في الأسباب. يعني هذا سبب مستقل وهذا سبب مستقل، فعندنا ماذا؟ وجوبان، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. هل تتداخل الأسباب ولا تتداخل؟ لا تتداخل الأسباب. خب الآن من تداخل الأسباب؟ تداخل المسببات شلون ما يحصل هنا؟ وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين المسببين عن تحقق الشرط يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للبعث والتحريك الذي يمثله الآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات. إذن إذا تعدد السبب فلا بد أن يتعدد المسبب، وإذا تعدد المسبب لا بد أن يتعدد شنو السبب. ويمكن أن يكون مسبب متعدد ولكن السبب ماذا؟ واحد. ولا يمكن أن يكون السبب متعدد ولكن المسبب واحد. وهذه هي نظرية المعروفة استحالة تواردها اللتين على معلول واحد. يستحيل توارد علتين على معلول واحد. إذن هذه العلة ترد على فد معلول، وهذه العلة ترد على هذا المعلول. يعني هذه العلة تولد هذا المعلول، وهذه العلة تولد هذا المعلول، ويا ولا يعقل أن توجد علتان تولد معلولا واحد. لماذا لا يعقل؟ لماذا لا يعقل؟ باعتبار أن العلة الأولى عندما أوجدت المعلول، قل العلة الثانية ماذا تريد أن توجد؟ توجد نفس المعلول وتحصيل للحصر. توجد شيئا آخر ثبت المطلوب، وهو أن المعلول الأول غير المعلول الثاني. واضح صح؟ قال وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات. بمعنى أن الوجوبين المسببين، مسببين ماذا؟ من تحقق الشرطين، من تحقق السببين، لا يكتفى بامتثال واحد لهما. هذا من هالجهة، احفظوا المطلب، هذا من هالجهة. من يا جهة؟ وهو أن السبب متعدد فالمسبب متعدد فالامتثال متعدد. تعالوا من هذه الجهة، هذا المتعلق مالكم طبيعة لو غير الطبيعة؟ اعتق رقبة، طبيعة العتق، مو هذه الرقبة أو هذه الرقبة، طبيعة العتق. الطبيعة توجد بأول فرد أو لا توجد؟ ها؟ فيستحيل أن يتعدد الامتثال، شلون الامتثال اسمي؟ فأنت إذا نظرت إلى الوجوبين يقتضي تعدد الامتثال، إذا نظرت إلى المتعلق كل متعلق يتحقق بأول وجود من، وإذا تحقق بأول وجود من وهذا الثاني يقول لك اعتق وجود عتقت خلاص عشان الأول ماذا يقول؟ التفتوا جيدا للإشكال. الأول ماذا يقول؟ يقول اعتق وأنا عتقت بعد. هذا الثاني يقول لي اعتق، يقول خو حصل بعد عتقت عشان، إلا أن ترجع وتقول أن المتعلق لابد أن يكون مقيد. إذا كان مقيد نعم، والمفروض أنه مطلق. لو قال لي اعتق للمرة الثانية صار المتعلق الثاني غير المتعلق الأول، ولكن المفروض أن المتعلقين واحد له اثنان، واحد له متعلقان ولكن طبيعة واحدة. ومن هنا قد يقال بتداخل ماذا؟ مسببات. احسنتم، يعني انه صحيح ان السبب متعدد، ولكن المسبب يمكن الاكتفاء فيه بامتثال واحد. ما ادري واضح صار المطلب ولا. قال فان قيل، هذا اشكال، هذا الاشكال اللي اشرت اليه، فان قيل ان هذين الوجوبين ان كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد. لزم، مو انه انت مخير بين ان تعتق واحد وتعتق اثنين. اصلا انت عندما اوجدت العتق الاول معناه ماذا؟ حققت الطبيعي، واذا حققت الطبيعي ما له معنى ان يقول الشارع لك اعتق. اعتقت، هذا من الطبيعي ان العله الاولى اوجدت ماذا؟ المعلول. قل الا ثانيه ايش تسوي؟ توجد المعلول، قل المعلول وجد تحصل الحظ. الا ان تاتي العله الثانيه وماذا تقول؟ ياتي الشرط الثاني وماذا يقول؟ يقول لاعتق ثانيا، يعني يقيد ماذا؟ المتعلق. فاذا قيد المتعلق هذا فد متعلق يصير، ذاك فد متعلق اخر. واضح صار المطلب؟ فان قلت خب هكذا نفعل، يقول خلاف الاطلاق، خلاف الظهور. الظاهر انه مطلق الطبيعي المتعلق هو الطبيعي الطبيعي المقيد. ما ادري واضح الاشكال ولا. لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد، وان كان هذا قال ان كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد طارده، وان كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الاخرى. صحيح يمكن ان يتعلق وجوبان، ولكن لابد ان نقيد ماذا؟ اطلاق متعلق الامر. يعني لابد ان نقيد ماذا؟ الامر لو نقيد العتق، وهو خلاف الظاهر، لان المفروض ان المتعلق غير مقيد بقيده. وان كان متعلق كل منهما حصه من العتق غير الحصه الاخرى لزم تقييد اطلاق ماده الامر في اعتق، مو هيئه الامر، وهو خلاف الظاهر، لان المفروض اعتق اعتق، مو اعتق للمره الثانيه، اعتق ثانيا ما بهذا القيد، اعتق حصه ثانيه. ما ادري واضح الاشكال لو مو واضح. اذا احنا من بدأنا من الشرطين كعلتين مستقلتين يقتضيان وجوبين مستقلين، والوجوبان المستقلان يقتضيان ماذا؟ امتثالان مستقلان. الى هنا اذا يجب ماذا؟ اتقان، مو عتق واحد، امتثالان لا امتثال الواحد. ولكن تعالوا من الطرف الاخر، وهو انه هذا المتعلق واحد لو متعدد. ان كان واحدا فقد تحقق باول وجود باول امتثال، فلا يعقل الامتثال الثاني. وان كان اثنين يمكن ان يتعلق به وجوبان، ولكنه لا بد ان يكون متعلق الاول غير متعلق الثاني، وهو خلاف اطلاق المادة. يعني نجري الاطلاق وقرينة الحكمة في المادة تقول بانه مو ثانيا لا نفس الطبيعة الاولية. واضح صار الاشكال؟ كان الجواب. فان قيل كان الجواب، الجواب الاول ان يؤخذ بالتقدير الاول بناء على امكان اجتماع بحثين. التفتوا جيدا، تقدير الاول هو ماذا؟ وهو ان متعلقهما هو الطبيعي العتق. هذا التقدير الاول. وقال مؤجلا فان كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق، وان كان متعلق حصه فهو ماذا؟ فاذا ان يؤخذ بالتقدير الاول، يعني ان يكون المتعلق واحدا بالتقدير الاول، يعني انه متعلق ان يؤخذ بالتقدير الاول، يعني المتعلق واحد الاول بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. يعني شو يعني المتعلق واحد؟ ولكن نسأل هذا السؤال، يمكن ان يوجد عندنا عنوان كلي واحد عليه وجوبان او لا يمكن؟ او لا، قول يقول يمكن وقول يقول ماذا؟ لا يمكن. افترضوا نحن قلنا ماذا؟ نحن صرنا من القائلين بتعدد او بامكان اجتماع وجوبين على عنوان واحد، ولم نقل انهما يلزم اجتماع المثل. ما ادري واضح المطلب ولا؟ ان يؤخذ بالتقدير الاول، يعني المتعلق واحد، ولكن هذا الفرض مخلوه في ذهنكم، بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. خب النتيجة ما هي الصيغة؟ النتيجة هنا نقول ويقال ان تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وان كان العنوان صب عليه. بعد اذن ما نحتاج انه تقولون بانه نحتاج الى تقييد. فثمة البحث ان شاء الله الى غد.